قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب أيضا ذكره الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، ومراده بهذا الباب بيان تفسير الآية وما جاء في معناها من الحديث. وقد تضمنت هذه الآية وكذا ما ذكره من الأحاديث إثبات بعض الصفات لله عز وجل، وإثبات وجود الملائكة وخوفهم ووجرهم عند سماع كلام الله عز وجل، وهذا يدخل في أصول الإيمان كما تقدم. فالملائكة إذا سمعت كلام الله عز وجل فإنه يصيبهم الفزع والخوف، لأن كلام الله عز وجل عظيم ترعد له السماوات والأرض، وكما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا تكلم الله جل وعلا بالوحي أخذت السماوات منه رعدة شديدة ورجفة، فإذا سمع الملائكة ذلك صعقوا وخروا لله جل وعلا سجدا، وهذا من تعظيمهم وخوفهم ورهبتهم من الله سبحانه. وفيه تعظيم الملائكة لكلام الله عز وجل وخوفهم منه، على عكس حال كثير منا نسمع كلام الله عز وجل ولا يحصل لنا من الخشية والخوف والتعظيم لكلام الله، ولو كانت قلوبنا حية لا حصل لنا من التعظيم اللائق بكلام الله عز وجل ما توجل له القلوب وتخشى ربها جل وعلا. ولكن لكثرة الغفلة وما يحصل من أكل الحرام والاشتغال بما لا ينفع والإعراض عن ذكر الله عز وجل وكثرة المعاصي، كل هذا مما يجعل القلوب لا تخشى عند ذكر الله عز وجل ولا تعظم هذا الكلام حق تعظيمه. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع يعني أزيل الفزع عن قلوبهم، يتساءل الملائكة حينئذ: ماذا قال ربكم؟ يسألون جبريل عليه السلام فيقول: قال الحق، يعني قال الله الحق. فيقولون كلهم كما قال جبريل: قال الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن رجالا أو رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا الحديث، هذه جهالة من الصحابي، وجهالة الصحابي لا تؤثر في صحة الحديث، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، يكفي أن يكون الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام صحابي، عرفنا الاسم أو ما عرفنا. إنما نحتاج إلى هذا في غير طبقة الصحابة، في التابعين رحمهم الله من بعدهم، لأنه قد يوجد منهم من هو عدل يقبل حديثه ومن ليس بعدل فلا يقبل حديثه. قال: رمي بنجم، يعني رمي بشهاب، والشهب التي ترمى بها الشياطين عندما يسترقون السمع، كما قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وكان أهل الجاهلية يعتقدون أنه إذا رمي بالشهاب فإنه سوف يموت عظيم أو سيولد عظيم، وهذا كله من الظن والتخرص الذي لا حقيقة له، كما كانوا إذا كسفت الشمس أو كسف القمر يعتقدون أنه سوف يموت عظيم أو يولد عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أبطل ذلك كله، أبطل ذلك وبين أنها لا ترمى هذه الشهب لموت عظيم ولا لحياته، وإنما الأمر أعظم من هذا. قال: فإن الله تعالى إذا قضى الأمر في السماء، يعني مما سيحدث في هذا الكون، فالملائكة تسبح الله عز وجل، الملائكة حملة العرش يسبحون الله عز وجل، ثم يسبح الملائكة أهل السماء الذين يلون حملة العرش حتى يبلغ التسبيح إلى أهل السماء الدنيا. سماء الدنيا هي القريبة من الأرض. فهذا فيه أن الملائكة عمار للسماوات وهم مشتغلون بتسبيح الله عز وجل وعبادته. إذا بلغ الأمر إلى الملائكة من أهل السماء الدنيا فإن الشياطين كما جاء في الحديث يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السماء الدنيا فيسترقون السمع فيلقي الأعلى إلى الأدنى، هذه الكلمة التي استرقوها. فيأتي الشهاب، إما أن يصيبه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة وإما أن يصيبه بعد أن ألقاها، فتصل هذه الكلمة إلى وليه من الكهنة أو السحرة فيكذب معها 100 كذبة كما جاء في الحديث. فالناس إذا أخبرهم هذا الكاهن بأمر المستقبل مما استرق عن طريق الجن فوقع كما قال فإنهم يفتتنون بذلك، ثم يخبرهم بأشياء لا تقع لكن يقولون ألم يقل لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فوقع كما قال، فيصدق في كل ما يقول بتلك الكلمة التي استرقت أو سرقت من السماء. وهذا من ابتلاء الله عز وجل العباد، يبتليهم جل وعلا بذلك، وإلا فإنه جل وعلا قادر على أن يمنع هؤلاء الشياطين من استراق السمع. لكن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، وفيه أيضا إثبات القضاء والقدر من قوله ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا، ففيه إثبات القضاء والقدر وهو داخل في أصول الإيمان كما تقدم. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. في هذا الحديث إثبات صفة الإرادة لله عز وجل من قوله إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، وفيه فضيلة جبريل عليه السلام فإنه أول من يرفع رأسه من الملائكة، وهو أمين الوحي والسفير بين الله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهو أشرف الملائكة. وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأن كلامه كله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، وفيه أيضا أن المستحق للعبادة هو الله وحده، فإن هؤلاء الملائكة على عظم خلقهم وقوتهم يخافون من الله عز وجل كما قال سبحانه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال جل وعلا وهم من خشيته مشفقون. ولهذا فإن هؤلاء الملائكة لا يستحقون شيئا من العبادة، وإذا بطل ذلك في الملائكة ففي غيرهم ممن هو دونهم من باب أولى. يعني هؤلاء الملائكة على عظمهم وقوتهم إذا سمعوا كلام الله عز وجل صعقوا وخروا لله سجدا وخافوا وأصابهم الهيبة والخشية من الله جل وعلا. إذن الملائكة لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله عز وجل. فإذا كان هذا في حق الملائكة على عظمهم وقوتهم فلا أن يكون في حق من هو دونهم من باب أولى، فكيف تأتي إلى ولي صالح هو أضعف من الملائكة بمراحل وتعبده من دون الله عز وجل؟ هذا يعني من أقوى الاستدلال ومن أقوى الأدلة في إبطال الشرك، فإذا بطل الشرك في حق الملائكة فلا أن يبطل في حق غيرهم ممن هو دونه من باب أولى. اليهود يعادون جبريل عليه السلام كما قال الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وبعض الطوائف الضالة يعادون جبريل أيضا، يقولون إنه خان الرسالة، فالأصل في زعمهم أن الرسالة لعلي رضي الله عنه، فصرفها جبريل بزعمهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقولون قبحهم الله خان الأمين. فهذا كله من ضلالهم وإعراضهم عن الحق في ذلك. فالمقصود أن جبريل عليه السلام يعاديه اليهود، وأيضا يعاديه بعض الطوائف الضالة المنتسبة لهذه الأمة. نقف على هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.